المكتوبة في المسجد النبوي بالذهب. المعروف عند أهل العلم أنه لا ينبغي إبطال المساجد لا في المسجد النبوي ولا في غيره، لأنه قد حوش على المصلين والقراء. المشروع أن تكون مسائل سادة سادة ليس فيها كتابات لا آيات ولا غير آيات، هذا هو المشروع. ولكن هذه كتابات قديمة، ولا أن المسؤولين تحرزوا من رسالة بها ورسالة قديمة، مع أن قد أزيل كثير منها. فالحاصل أن المشروع للمسلمين أن لا يكتبوا مساجدها ولا يعلقوا فيها شيئا، لأنه يشوش على المصلين والقراء. لا آيات ولا أحاديث ولا أدعية، ما تكون جدرانها سادة خالصة خالية من ذلك. وما وجد في بعض المساجد ينبغي يزال، ينبغي يزال حتى لا يكون هناك تشويش على فاعله ولا مصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.